أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بسوق الهدي؟ المراد بسوق الهدي أن يشتريه من الحل خارج الحرم، يجيبه من خارج الحرم، من عرفة، من أي مكان، أو من المدينة، أو من أي مكان خارج الحرم، هذا الذي يكون قد ساق الهدي. أما اللي يشتريه من الحرم فهذا ليس سائقا للهدي. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.